كما نستأذن الشيخ أن يلقنهم الشهادة، نسأل الله الثبات لنا ولهم. السلام عليكم. الصفر. السلام. كيف حالك مترجم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مع بعضهم يعني في وقت واحد. السلام عليكم. مترجم أنت؟ قصدي مع بعض ولا واحد واحد؟ طيب أنت كدب معاه أحسن. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسول الله. جزاك الله خير. سلام. أشهد أن لا إله لا يحل أن لا إله إله إلا الله إلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. أين المترجم؟ أشهد أن لا إله إلا إله إلا إله لا لا إله إله إلا إلا الله الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله. السلام عليكم. عليكم السلام. أشهد أشهد أن لا إله أن أي إله أن أن لا إله أن إله لا إله أن إله إلا الله أي لا إلا إلا الله ألا، وأشهد أشهد أن أين محمدا محمد عبده عبده, عبده ورسوله عبده ورسوله ورسوله. صلى الله عليه وسلم. بقي أحد؟ وين المسؤولين؟ شكرا. قبل الله منكم، جزاكم الله خير.